السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين. وبعد، ونحن مع كتاب صحيح مسلم أبواب الطب والمرض والرقى، وقد تقدمت بالأمس لكن ثم بعض الإضافات، فأقول مستعينا بالله. تقدم أن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجمع بين هذا وبين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأنهم الذين لا يسترقون؟ أقول لا تعارض، لأن لا يسترقون لا يطلبون الرقية لأنفسهم، أما أن شخصا مرض أو آخر رقى دون طلب منه فلا يدخل في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. ذكر كذلك في حديث العين حق، وفي بعض الروايات ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. في الباب جملة أخرى من الأحاديث، منها ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أسماء بنت عميس بعد مقتل زوجها جعفر وأبناؤها من حولها، فقال النبي: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟ قالت: تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال: فاسترقي لهم، اطلبي لهم من يرقيهم. هذا. وأيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه جارية لأم سلمة سفعة، أي تغيرا وسوادا، قال: إن بها النظرة فاسترقي لها. قال: باب السحر. حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن نمير عن هشام. ابن نمير إذا كان شيخا لمسلم مباشرا هو محمد بن عبد الله بن نمير، أما إذا كان شيخا لشيخه فهو عبد الله بن نمير الأب. عن هشام هو ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. هذا السحر ليس بمؤثر على تبليغ الشريعة، لأن القرآن محفوظ، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. الآيات. فالقرآن والسنة محفوظان، والنبي معصوم عصمة تبليغ الشريعة، أما السحر الذي ابتلى ربنا نبيه به أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، يعني وذلك مما يتعلق بالنساء كما في بعض الطرق حتى يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن. قالت: حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا، يعني المسحور يدعو ربه، ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، والذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب يعني مسحور. قال: من طبه؟ يعني من سحر؟ قال لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطه. مشاط الشعر المتساقط من اللحية والرأس. قال: وجب طلعات ذكر، يقول الجب وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه، ويطلق على الذكر والأنثى. ولذا قيده في الحديث بقول طلعة ذكر طلع النخل باسقات لا طلع النضيد. قال فأين هو؟ قال في بئر ذي أروان، في رواية بئر ذي أروان، وهنا بئر ذي أروان، يعني قال هكذا في جميع نسخ مسلم بئر ذي أروان، كذا وقع في بعض روايات البخاري وفي معظمها ذروان، وكلاهما صحيح والأجود أول وأصح، أي ذي أروان. نعم، بئر بالمدينة في بستان بني زريق. يقول ثم قال يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، النقاع الماء الذي ينقع فيه الحناء، يعني ماءه أحمر، الله أعلم، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت، كذا قالت عائشة. في رواية ألا قتلت ولتحرر، هل الأصح أفلا أحرقت أم ألا قتلته؟ تعني لبيد بن العصم، تحرر الرواية بذلك. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق أبو كريب الحديث بقصته نحو حديث ابن نمير، وقال فيه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، وقالت قلت يا رسول الله، فأخرجه ولم يقل أفلا أحرقته، ولم يذكر، فأمرت بها فدفنت. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.